أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فانتهينا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. قال: وأبواب الفقه وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والبين والظاهر والمؤول والأفعال. لفظة المؤول في بعض النسخ غير موجودة، والناسخ والمنسوخ والإجماع والقياس والأخبار والحظر والإباحة، ترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام الاجتهاد أحكام المجتهدين. هذه هي الأبواب التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، وأنا أقول أنه يكون فيه إشارة إلى فك الألفاظ وبيان المعاني في الجملة أو في الإجمال، يعني حتى يتضح وتتضح معالم هذا الفن وهذا العلم عندنا جميعا. قال: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وفعل أو حرف وفعل، بعض النسخ أو فعل وحرف أو اسم وحرف تقديم. هذا فيما يتعلق بأول الأبواب وهو مسألة الكلام. قدم هذا لأن الموضوع مهم. النصوص الشرعية هي كلام الله جل وعلا، النصوص الشرعية تتمثل في الكتاب والسنة، هو الكتاب القرآن الكريم كلام الله جل وعلا، أنزله الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بلسان عربي مبين. هذا الكلام ينبغي أن يعرف وأن نعلم مما يتكون، ولهذا فإن معرفة هذا الباب له أهمية في علم الأصول، وهو يتعلق أكثر بعلم النحو، ولكن لعلم النحو أثر وعلاقة وطيدة مع مسائل الأصول، لهذا بين الفنين وبين العلمين شيء من التداخل، وبعض الأبواب التي يجتمع فيها الفنان أو العلمان. والكلام كما هو معروف حيث اللغة قيل كل ما دل على معنى، وأدخل في ذلك الإشارة والخط والعلامات ونحو ذلك، ولكن الأقرب هو اختيار بعض أئمة اللغة، وهو أن الكلام في اللغة النطق المفهم، فلا بد أن يكون اشتملا على النطق، هذا مطلق معناه في اللغة. وفي الصلاح النحاة الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، لفظ مركب مفيد بالوضع. وأقسامه كثيرة، يعني مما يتكون الكلام، فإذا جئنا إلى المراد أفراد الكلام فإننا نجد الكلام إما يكون يعني مفرده الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. أما الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، فهو إما يكون متركب من اسمين أو من اسم وفعل، هذا محل اتفاق. أما تكونه من اسمين فكقولك العلم نور مبتدأ وخبر، وأما من اسم وفعل فبه صلى عمرو وقدم زيد ونحو ذلك، فهذا متكون من نسب والخير، هذا محل اتفاق. وهذه ايضا تتفرع عليها اقشار، وقد يتكون ايضا من فعل واسمين كفعل الناقص عند دخول الخبر، او من حرف واسمين كحروف النصب ودخولها عند الخبر، او من فعل واسمين كالافعال الناصبه للفعلين ظن واخواتي ان تدخل المبتدا والخبر، او من فعل مثل اسماء كما ينصب ثلاثه افعال او ما ينصب اربعه افعال، هذه فروع اخرى. وهذه هي اقسام محل اتفاق، لكن ان تتكون من اسم وحرف او من فعل وحرف هذا محل خلاف. هل يصح يقال الكلام قد يكون من اسم وحرف؟ مثل يا زيد، يا حرف وزيد اسم، سلمان، فهل يتكون الاسم كلام من اسم وحرف؟ بعضهم قال نعم، لان الواقع يدل عليه، يا زيد يا ابراهيم، لكن بعضهم قال هذا مضمن لفعل، فيا زيد مضمن اطلب زيدا لانه دعاء، لانه ماذا؟ دعاء. ولهذا فاختلف في هذا النوع، فقيل انه مضمن لفعل، فالاصل انه ليس مكونا من اسم من حرف واسم، انما هو مكون من فعل مضمن فيه. لهذا قال الجمهور انه هذا الكلام انعقد لوجود اسم حرف من اسمين، وقد ناب الحرف عن الفعل كأدعو وأنادي وأطلب. ومثل أيضا في حرف وفعل كقولك ما جاء أو لم يقم، ما جاء أو لم يقم، هذا أيضا ظاهره حرف وفعل لكن فيه اسم مضمن، يعني ما جاء جي يعني زيد، ولم يقم يعني هو، فهناك اسم مضمن في داخله. ولهذا الجمهور قالوا أن انعقاد هذا الكلام إنما هو باسم مضمن فيه، والتقدير هو، فلم حرف جزم ويقوم في المضارع المجزوم بين معين وجزم السكون، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، ومثله ما جاء ونحوها. فهذا من حيث ما يتكون منه الكلام، هو اسم وفعل واسمان، والأقسام التي ذكرتها سابقا، ذكر صاحب القطر له ستة أقسام، واختلف في كونه يتكون من اسم وحرف أو فعل وحرف على نحو ما ذكر. أما من حيث الدلالة، من حيث الدلالة فينقسم الكلام إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. أما انقسامه إلى أمر ونهي فمن حيث الطلب، فإن كان الكلام فيه طلب فعل فهو أول، وإن كان فيه طلب نهي طلب ترك فهو نهي. وسيأتي المؤلف رحمه الله فيعقد لنا بابا خاصا في الأمر والنهي، باب الأمر وباب النهي، ويأتي تفصيل ذلك، التفصيل عند ذلك شرحا. وينقسم أيضا باعتبار باعتبار صحة وصف الكلام بالصدق والكذب أو لا، إلى خبر وإنشاء. قال وخبر، ويقابله الإنشاء. قابله ماذا؟ الإنشاء. فانقسامه من حيث الطلب، طلب فعل أمر وطلب ترك النهي، ومن حيث صحة وصف الكلام بالصدق والكذب أو عدم وصفه بذلك ينقسم إلى خبر وإنشاء. فالخبر ما يصح أن يقال فيه إنه صدق أو كذب، كجاء زيد وحضر عمر وغاب فلان ولم يحضر فلان، فإنه كلام يصح أن تصفه بالصدق أو الكذب. فالخبر هو نقل شيء غير معلوم، أو هو معلوم يراد التوكيد، أو نفي أو إبعاد النفي، فقد يكون موافقا للواقع فيوصف بأنه صدق، أو مخالف للواقع فيوصف بأنه كذب، ويقابله الإنشاء وهو لا يصح أن يوصف بالصدق والكذب، كمثل قولك صلي الأمر، ما يصح أن تقول أن في أمرك صدق أو كذب، والنهي لا تكذب، والاستفهام هل حضر طلبته، والتمني والترجي والعرض تحضير والدعاء، هذه ما يصح أن توصف بالصدق أو بالكذب، لأنها ليس فيها إخبار عن شيء غائب أو هو يراد توكيده أو دفع الشبهة عن نفسه، فيحتاج إلى أن ينظر هل هو موافق للواقع أو لا. يعني لما تقول هل جاء زيد، كلامك هذا لا يقال هل يوافق الواقع أو لا، الذي يوافق الواقع أو لا هو الجواب، نعم جاء زيد، إن كان موافق فهو صدق، وإن لم يوافق فهو كذب، فجاء زيد هذا هو الخبر، لكن السؤال عنه ليس فيه إخبار بشيء وإعلام بمعلومة أو بأمر يبحث فيه هل يوافق الواقع أو لا، فهو خبر يقابله الإنشاء، والإنشاء على قسمين، الإنشاء الطلبي وغير الطلبي. فالإنشاء الطلبي لم يذكره المؤلف عن هؤلاء، لكن باب الاستطراد شئ إليه. الإنشاء الطلبي كالأمر والنهي السابق، ومنه الاستفهام والنداء والعرض والتحضير، فهذا إنشاء فيه طلب. وأما الإنشاء غير الطلبي فمثل المدح والذم والتعجب والقسم والرجاء وصيغ العقود كبعت واشتريت، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الأمر والنهي لتوصيف في الباب، وعلى الأخبار أيضا المراد بها في السنة. وأما الاستخبار فهو طلب الخبر والسؤال عن الخبر، فهذا يشمل الاستفهام. في نسخة الأنجم الزاهرات لابن علي المرديني لا يوجد بعض الكلام، سقط بعض الكلام لأنه قال بعده ومن وجه آخر إلى حقيقة ومجال، لكن لبعض النسخ زيادة، وينقسم أيضا إلى تمني وعرض وقسم، أي الكلام ينقسم أيضا إلى تمني وعرض وقسم، وهذه من أنواع الإنشاء الطلبي، من أنواع الإنشاء الطلبي. التمني هو طلب حصول أمر محبوب ومرهوب مستحيل، مستحيل حصوله، أو لا يطمع في نيله، أو لا يطمع في نيله، أو لا يطمع في نيله، هذا هو التمني. حروفه مثل ليت، كقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما، ليت الكواكب تدنو لي فأوظما، وفي الآية قول جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وأيضا قول جل وعلا يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فتمني ما هو مستحيل أو ما لا مطمع في حصوله، هذا يسمى التمني. والعرض هو طلب، الطلب والدعوة بتخفيف دون شدة، حروفه ألا يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأيك من سمع، ويقابل الأمر الحر التحضير وهو التوكيل على الدعوة. هلا حروف هلا ونحن. وأما القسم المراد به الحلف واليمين والتألي، والمراد به ذكر اسم الله جل وعلا، اسم الله جل وعلا أو صفة من صفاته أو نحوه على الشيء تعظيما لتوكيله. دي في اليمين هذا والقسم. وحروفه الواو والباء والتاء على تفصيل فيها، وبعض العلم زاد بعض الحروف كاللام ونحو ذلك. ومن وجه آخر إلى حقيقة ومجاز، أي أن الكلام ينقسم باعتبار آخر إلى حقيقة ومجاز. بأي اعتبار؟ باعتبار دلالته على ما وضع له، باعتبار أنه يدل على ما وضع له أولا، مثل لفظ الأسد هذا باب التقريب في التعريف، فإنه ابتداء وضعت يعني ليش؟ للحيوان المفترس، قالوا هذا ابتداء. فإن استعملناها للرجل الشجاع قالوا هذا هو المعنى الثاني. فباعتبار اللفظ وضع استعمل في الموضع الأول الأصلي أو في موضع ثاني بقليلة ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ومن وجه آخر إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي على موضوعه، وقيل ما استعمل فيه ما اصطلح عليه من المخاطرة. ذكر لهم تعريفين كلاهما اصطلاحي، لكن قبل ذلك ننظر التعريف اللغوي. الحقيقة فعيلة وتأتي بمعنى مفعول وبمعنى فاعل. مأخوذ من حق الشيء، أي ثبت ولزم. والحق الصواب. فحقيقة بمعنى على وزن فعيلة بمعنى مفعول، أي محققة في نفسها. فالتحقيق ورد عليها لأنها بمعنى مفعول، وبمعنى فاعل فهي في نفسها حق، حقت بنفسها بمعنى ثاني. فما هو تعريفها؟ ذكر لها تعريفين. قال ما بقي على موضوعه، أي على أصل وضعه. الحقيقة ما بقي على أصل وضعه، أو بمعنى هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أصلا. وعلى هذا التعريف فلا توجد إلا نوع واحد من الحقيقة، وغيره كله يعد من المجاز. لأنه اعتبروا ها هنا أن الحقيقة ما دل اللفظ عليه في الاستعمال الوضعي أي اللغوي. فمثلا الدعاء والطلب، الصلاة بمعنى الدعاء، الزكاة بمعنى النمو والزيادة، الأسد والحيوان المفترس، هذه هي الحقيقة. إذا استعملنا اللفظ في غير هذا المعنى صار مجازا. فالتعريف الأول استعمال اللفظ فيما وضع له أصلا أو فيما في موضعه الأول يدل على أن الحقيقة نوع واحد، وأنها لا تنقسم إلى شرعية وعرفية ولغوية، بل هي واحدة أي لغوية فقط. وبالتالي غيرها كلها مجاز. يعني إذا جئنا قلنا الصلاة التي هي العبادة المعروفة من ركوع وسجود وقيام وأذكار مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فإن لفظ الصلاة في اللغة هو الدعاء، هذه هي الحقيقة. فإن استعملناه بالمعنى الشرعي العبادة المعروفة فنقول هذا مجاز، لأن الحقيقة هو استعمال اللفظ في الوضع الأول. قالوا الوضع الأول هو اللغوي، فالحقيقة هو ما كان في الوضع الأول هو اللغوي، كل ما يقابله مجاز، سواء أخذنا هذا المعنى أو هذا اللفظ بمعنى آخر بقليلة الشرع أو بقليلة العرف الخاص أو العام فيسمى مجازا. الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض، هذه الحقيقة. لكن الآن عندنا يشبه الدابة ذوات الأرض، هذا عرف ماذا؟ عرف عام، وإن شئت قلت خاص. لربما مثلا عندنا العرف الخاص عندنا الحمار هو الدابة، فصار عرف خاص ببلدنا مثلا. فبهذا الآن التعريف الأول استعمال اللفظ في موضعه الأصلي يكون معنى الدابة ذوات الأربع أو الحمار بالنوع الأخص، يكون هذا معنى مجازي ولا يسمى حقيقة عرفية. أما إذا استعملنا التعريف الثاني ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة أو نعم من المخاطبة، هذا يفيد أن اللفظ إذا استعمل فيما اصطلح عليه المخاطبون فيعتبر حقيقة باعتبار ذلك الاصطلاح. بمعنى الصلاة في اللغة هي الدعاء، فإذا استعملناها بالمعنى اللغوي قلنا هذه حقيقة لغوية، هذه حقيقة لغوية. إذا استعملناها في الشرع فهي الصلاة ذات الأفعال والأركان والأعمال ومفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فهذه حقيقة شرعية. وإذا كان لرب الصلاة معنى متعارف عليه في بلدة وبين قوم قلنا هذه حقيقة عرفية. والمؤلف سار على التعريف الثاني لأنه بعد قليل سيقول فالحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية، فسار على التعريف الثاني وهو الصحيح عندما يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز لا شك. مفهوم؟ وبالتالي فالتعريف الثاني يقول أن الحقيقة هي استعمال اللفظ على حسب اصطلاح المخاطبة، فإن استعملناه شرعا صارت حقيقة شرعية، وغيرها بالنسبة للشرع مجاز. يعني الصلاة بمعنى العبادة المشروعة المعروفة، فإن استعملنا بمعنى الدعاء فهو بالنسبة إلى المعنى الشرعي مجاز، المعنى العرفي بالنسبة للمعنى الشرعي مجاز. الدابة إذا استعملناها بالمعنى العرفي بيننا فاستعمال اللفظ أو المعنى اللغوي بالنسبة للعرفي مجاز، أو استعمال المعنى الشرعي بالنسبة للعرفي مجاز، وهذا يترتب عليه أحكام مثل القسم واليمين والعقود والإقرارات ونحو ذلك. فلو قال مقال حالف يمينا ألا يأكل اللحم، حالف يمينا ألا يأكل اللحم فأكل السمك، السمك لحم ولا لا؟ السمك لحم ولا لا؟ لحم، لحم الأبيض. لكن المشهور إذا قال والله لا أكل اللحم معنا الغنم والبقر والإبل، فهذا يعني يمينه يحمل على عرفه، يمينه يحمل على عرفه. لو قال والله لا أعطيه مالا فلم يعطيه الدينار وأعطاه الأورو أو الدولار أو غيره، فهل يعتبر بالعرف أو بغيره؟ وهكذا، فهذا له يعني أثر في المسائل الفقهية، يعني الأخذ بالحقائق، هذه الحقيقة العرفية أو اللغوية، هذه هي الحقيقة. ويقابلها المجاز، المجاز اسم مفعول من جاوز، يجاوز تجاوزا، بمعنى عبر، وهو من العبور. وهنا ذكر له تعريفا واحدا فقال ما تجوز به عن موضوعه. الحقيقة ذكر لها تعريفان، إذن المجاز له تعريفين يقابل الحقيقة. فباعتبار الأول الحقيقة بس استعمال اللفظ فيما وضع له في الموضع الأصلي الأول، فالحال المجاز هو استعمال اللفظ في غير موضعه الأول. وعلى التعريف الثاني استعمال اللفظ فيما اصطلح عليه المخاطبة، فالمجاز استعمال اللفظ في غير ما اصطلح عليه في المخاطبة. ويقولون في تعريفه، تعريف شامل، هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له بقرينة تدل على ذلك، بقرينة تدل على ذلك. واضح؟ فالحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية. سيأتي الكلام على المجاز، هل هو موجود أو نفي ما يأتي. فالحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية. والصواب أن الحقيقة الشرعية ثابتة إلى بعض الناس، وبعض من ينسب من أهل العلم من ينفيها، وهذا القول خطأ. فعندنا حقيقة عرفية مرجعها اللغة، وحقيقة شرعية يثبتها الشرع، وحقيقة لغوية عرفية يثبتها العرف، إما العام وإما الخاص. فإذا وجد التعارض فماذا نقدم؟ نقدم الحقيقة الشرعية، لأن نحن مخاطبون بشرع، فتحمل الحقائق على الشرعية. فإن لم تكن ثمة حقيقة شرعية فالمرجع إلى العرف، الحقيقة العرفية أقوى ثم اللغوية، وهو قول الجمهور. أما عند الأحياء فيقدمون الحقيقة اللغوية ثم العرفية. ومثل هذا يأتي في القسم والنذر والإقرار والشهادات والعقود ونحو هذا. فإذا إذا دار اللفظ بين هذه الحقائق الثلاث، فأول شيء يقدم الحقيقة الشرعية، ثم الحقيقة العرفية، ثم الحقيقة ماذا؟ اللغوية. قال والمجاز إما أن يكون بزيادة كقوله تعالى يسلم في شيء، أو نقصان كقوله تعالى وسعي القرية أي أهل القرية، أو استعارة كقوله تعالى تجارة يريد أن ينقض، أو بالنقل كالغائط فيما يقبل من الإنسان. هنا المؤلف ما ضبط مسائل المجاز بحيث تقسيمها، وإنما أشار إلى أنواع، ولا يفهم حصر أنواع المجاز هنا، لأن تقسيم أهل البلاغة تقسيم البلاغيين على غير هذا التقسيم. عند أهل البلاغة المجاز على قسمين، مفرد ومركب. المجاز المفرد والمجاز المركب والمجاز العقلي والاستعارة. هذه أقسام. والمجاز المفرد فيه المجاز الذي علاقته لا توجد فيه علاقة، هذا المرسل. كذلك المركب لا علاقة فيه، يسمى المرسل أيضا. فإن كانت هناك علاقة بينهما فهي الاستعارة، هو النوع الرابع. والمجاز العقلي إسناد الشيء إلى غير فاعله، ك كان تقول أنبتت السماء الكلب، يعني ماء السماء أنبت الكلب، لكن ليس هو الذي أنبت، إنما هو بأمر الله جل وعلا. فهذا العقل. نعم. والمجاز كله عبارة عن نقل، لما قال أو بالنقل، فجل أنواع المجاز هو فيها نقل، اللي هو نقل اللفظ من موضعه الأصلي إلى موضع آخر قليلا على حسب التأليف منكم. ولهذا هنا ذكر أمثلة فقط ولم يستوعب، لأن الباب ليس باب وليس موضع موضع ذكر الأقسام، وليس الموضوع موضوع بلاغة. قال والمجاز إما أن يكون بزيادة، يعني من المجاز زيادة كلمة حرف. مثاله قوله تعالى أنا سأشرح كلامه وأوضح ثم أعود لأبين، هل حقيقة يوجد مجاز أو لا؟ فنوضح الكلام حتى تتضح المسألة. كقوله تعالى ليس كمثله شيء، قالوا الكاف هنا زائدة، فذكرها مجاز وليس من باب الحقيقة. بمعنى الكاف هنا لما تقول زيد كأمر، الكاف ما تفيد التشبيه التمثيل، المراد زيد مثل عمر. طيب ليس كمثله شيء، نستعمل الكاف في الموضع الأول، موضعها المعروف عند المخاطبة، أي ليس مثل مثله شيء، فيفهم من هذا إثبات المثل، لكن مثل المثل لا يوجد، مثل المثل لا يوجد. طريقة هذه ما راح يمكن أن نشوفها، يعني ليس مثل المثل ما يوجد، فيفهم منه المثل موجود، ليس مثل مثله شيء، ومثله موجود ولا لا؟ يفهم، قد يفهم أنه موجود، لكن بعض العلماء قال لا، إذا كان مثل المثل غير موجود فمن باب أولى المثل غير موجود. لكن هم ماذا قالوا؟ قالوا ليس كمثله، أي ليس مثل مثله شيء، فمثل المثل لا يوجد، لا. وبالتالي فالمثل يحتمل أن يوجد. فنصير إلى ماذا؟ نصير إلى القول أن الكاف زائدة لا معنى لها، فلم نستعملها في موضعها، لأن موضعها هو المثل، لم نستعملها في موضع المثل، فصار استعمال اللفظ في غير ما اصطلح عليه عند المخاطبة، قالوا زائد. فهذا مجاز بالزيادة، المجاز بماذا؟ بالزيادة. فبعض العلماء قال كاف زائد، لكن كونها زائدة تفيد على التأكيد، لأنه لا يوجد في القرآن حرف زائد، كله له معنى، ليس كمثله، فالكاف زائدة، لكن تفيد التوكيد، توكيد النفي، نفي المثلية، توكيد نفي المثلية. أو نقصان كقوله تعالى واسأل القرية، قالوا القرية هي البنيان، واسأل القرية التي كنا فيها. هل يتصور أن إخوة يوسف قالوا لأبيهم اذهب إلى الجدران واسألها هل نحن كاذبون أم صادقون؟ أو المراد واسأل القرية أي اسأل أهل القرية، ما المراد؟ اسأل أهل القرية. إذن فيه نقصان، فيه حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامة، عوض أن يقال واسأل أهل القرية قال واسأل القرية. ها؟ طيب، فهذا بالنقصان. أو استعارة، استعارة من الإعارة وهو الأخذ، أعار الشيء أخذه يغير. فالمراد بالاستعارة إعارة وصف من شيء لآخر، والأصل أن الآخر لا يتصل بهذا الوصف، فأكأنك صيرت الثاني في حكم الأول وأنزلت عليه الأوصاف. لما قال الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها وجدت كل تميمة لا تنفعي. وإذا المنية أنشبت أظفارها، وجدت كل تميمة لا تنفعي. المنية أنشبت الأظفار، يعني خرجت الأظفار. بماذا شبه المنية؟ بالأسد. لما أنزل المنية في حكم الأسد أو في حكم الحيوان المفترس، فالحيوان المفترس إذا أراد أن يفترس بإلحاق الموت بالفريسة ماذا يفعل؟ يخرج أظفاره ليوقع غرضه، فينزل الأول منزل الثاني وينزل عليه الأوصال. هنا قال جدارا يريد أن ينقضه. الجدار له إرادة، له إرادة ليفعل الجدار جماد. إذا أملته اليمين أملته اليسار أملته أسقطته ساحة هزما فتاتا. فإذا أنزله ماذا؟ جعل الجدار منزلة الكائن الحي، ونزل عليه أوصاف التي يريدها، يريد أن ينقض. الجدار مائل إلى السقوط، قصة الفضل من أبو سعد. الجدار يريده، يعني الجدار أراد أن يسقط، ليس له إرادة، لكن أنزله منزلة الكائن، ثم أضاف إليه وصف من الأوصاف التي يسوغ أن تذكر، يريد أن يريد. فهذه استعارة، جدارا يريد أن ينقض. حقيقة الاستعارة، حقيقة الاستعارة هي تشبيه بليغ يحذف أحد طرفين. التشبيه هو تمثيل شيء بشيء في وصفه، فتقول زيد جميل أو بهي أو وضيق أو حسن الوجه كالقمر. فالتشبيه له أربعة أركان: مشبه ومشبه به وحرف التشبيه ووجه الشبه. زيد وضيء أو كالقمر في الوضاءة أو في الحسن أو البهاء أو الجمال. زيد مشبه، القمر مشبه به، كاف حرف تشبيه في الحسن والجمال، وهو هذا وجه الشبه. فإذا حذفت أحد طرفي التشبيه المشبه أو المشبه به، عند ذلك جاءت الاستعارة، عند ذلك تكون الاستعارة. إذا حذفت المشبه كانت استعارة تصريحية، وإذا حذفت المشبه به كانت استعارة مكنية. فهنا قال جدارا، ذكر المشبه وحذف المشبه به، فهي استعارة مكنية، لأنه كنى المشبه به ستره، يريد أن ينقض. واضح؟ طيب. أو بالنقل، المجاز بالنقل. شو هو المجاز بالنقل؟ كالغائط فيما يخرج من الإنسان. الغائط في اللغة هو المكان المنخفض، الغائط في اللغة هو المكان المنخفض. واضح؟ قديما لم يكن لهم الكنف، جمع كنيف، محل قضاء الحاجة. فكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة ماذا يفعلون؟ يبعدون، كما جاء في الحديث عند الدارمي وعند أبي داود أيضا، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد المذهب، يعني يذهب إلى مكان بعيد، فيختار مكان منخفض حتى إذا جلس لقضاء حاجته ومر عليه من مر لا يتكشف، لا يطلع على الأرض. فصار يقول يذهب إلى مكان منخفض، ينتابون المكان المنخفض. المكان المنخفض في اللغة هو الغائط. فلما كان من حسن استعمال الألفاظ أن لا يذكر الكلام الذي فيه شيء، فلا يذكر الخارج من الإنسان بلفظه، وإنما يكنى عنه، فيقال ذهب إلى الغائط. ذهب إلى ماذا؟ إلى الغائط، أي إلى المكان المنخفض لقضاء الحاجة. فأطلقوا المحل وقصدوا الحال. وهذا من أنواع المجاز بالنقل، وله أنواع كثيرة، بعضهم يذكر منها 25 نوع أو قريبها، إطلاق السبب وإرادة المسبب وإرادة المسبب وإرادة السبب وإطلاق الحال وإرادة المحل وإطلاق المحل وإرادة الحال وهكذا، الجزء إرادة الكل، الكل إرادة الجزء، السبب والسببية ونحوها. فهنا هذا بالنقل يعني أطلقوا ذهب لما قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، المراد الخارج وليس المراد المكان المنخفض، ليس المراد لا تستقبل القبلة بالمكان المنخفض وإنما المراد الخارج، فأطلقوا على الخارج اسم المكان الذي يحل فيه، فاستعملوا الغائط في غير الموضع الأصلي لأن الموضع الأصلي هو مكان المنخفض، استعملوه في أمر آخر. هل هناك علاقة؟ نعم هناك علاقة، لأن الغائط هو المحل والخارج هو الحال، فأطلقوا المحل على الحال ونقلوا الاسم المحل إلى الحال، واضح؟ فهذه أنواع ماذا؟ المجاز، والتحقيق أنه لا مجاز في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب، وهو اختيار أئمة محققين من أهل اللغة، ولم يكن هذا معروفا عند الصحابة الأوائل ولا التابعين ولا أتباعهم، بل أشهر والأقوى أن اشتهار المجاز إنما كان في القرن الرابع، وإن تنازلنا في القرن الثالث أو نهاية القرن الثاني على التنازل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، أما أنه موجود من قبل فلا يوجد، لعلنا نفصل الكلام أو نوجزه على كل حال في درس القادم لله سبحانه وتعالى.